السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من هذا البيت العامر من رحاب مسجد الحكماوي فودة بكفر طنبول القديم مركز سند اللاويل بمحافظة البقهلية في شهر نزول القرآن لنعيش مع القرآن في هذه الليلة المباركة الطيبة آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. Oh, God. Oh, I'm going to be a man. غير المغضوب عليهم.